بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل: وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد إلى آخره. وقلنا باختصار إن المبيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع كما ذكر المصنف الآن، إذا صح العقد انتقلت الملكية، لكن لا يصح التصرف فيه، ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وليس من ضمانه، ولا يكون من ضمان المشتري إلا بعد قبضه. إذا قبل قبضه لا يصح التصرف فيه، وهو من ضمان المشتري البائع. وأما إذا قبض فيصح التصرف فيه ويكون من ضمان المشتري. وما عدا ذلك اللي هو المبيع المعين، فإنه يصح التصرف فيه قبل القبض طبعا وبعد القبض من باب أولى، وهو من ضمان المشتري قبل القبض وطبعا من بعده من باب أولى، إلا إذا منعه. الآن أبغاكم تكتبوا القاعدة كاملة، سجلوا هذه القاعدة، ابحثوا عن مكان فاضي واكتبوه فيه. عندنا عنوان: ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ما هي؟ سنكتب الآن. أنتم تعرفون من تعرفون كم الآن منها؟ ليش ثلاثة؟ أربعة. أربعة، وإحنا سنزيد ثلاثة يصبح سبعة. طيب، إذا ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه: واحد، المكيل، اثنان، الموزون، ثلاثة، المعدود، أربعة، المذروع. وأما خمسة وستة وسبعة فإذا انتهيتم فآذنوني، بلغوني. خلاص. طيب، الخامس: وما بيع بصفة. كيف يعني؟ يعني هذا مثلا قد لا يكون مكيل ولا موزون ولا كذا، لكنه بيع بالوصف، وصف، فما بيع بصفة. هذا الخامس. السادس: أو برؤية سابقة، يعني ما بيع برؤية سابقة. كيف برؤية سابقة؟ يعني رآه قبل ذلك، ثم بعد أيام اشترى ما رآه سابقا. واضح هذا؟ السابع: ما شرط فيه التقابض. يعني لو قلنا ذهب بذهب اشترط التقابض، فما يصح أن يتصرف فيه قبل قبض، لأنه سيبطل البيع. أو ذهب بفضة اشترط فيه التقابض، فإذا لم يقبض سيبطل البيع، بالتالي لا يصح تصرفه فيه. إذا نكرر الآن: ما هي الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل قبضها؟ الحقيقة السابع هذا لا يصح أصلا، لن يتم البيع، لكن اللي راح يصح بيعها ويمنع التصرف فيها تصبح ستة. ما هي هذه الستة؟ المكيل والموزون والمعدود والمذروع وما بيع بصفة أو رؤية سابقة. ركزوا الآن، هذه الستة إيش الصفة المشتركة فيها؟ كلها تحتاج إلى حق توفية. كيف؟ مدام اشتريت مكيل أحتاج كيف أتصرف فيه وأنا لم أستلمه؟ لابد أن أستلمه بالكيل، يعني لابد أن يكال لي حتى أعرف حقي. طيب، الموزون لابد أن يوزن لي حتى يتعين حقي. والمعدود لابد أن يعد. اشتريت 100 قطعة أو 100 ساعة من نوع معين بصفة واحدة، كيف أعرف أميز حقي الآن حتى أتصرف فيه؟ ها؟ بالعد، إذا عدت لي واستلمتها 100 تحددت، صح ولا لا؟ قد يكون المحل اللي باع الساعة باع لي 100 ساعة، هو عنده 1000 ساعة، فأنا أملك إيش بالضبط؟ أتصرف في كم من 1000 هذه؟ أي 100 من رأسي؟ ولا بد يتعين حقي؟ لابد يتعين ويعد لي. طيب، كذلك ما بيع بصفة ما يمكن أتصرف فيه حتى أستوفيه، يعني أتأكد من وجود الصفة. واضح؟ وكذلك ما كان برؤية سابقة لابد من رؤيته بعد العقد حتى يصبح يعني كما يوافق ما الرؤية السابقة، وأتأكد من عدم التغير، ثم بعد ذلك أتصرف فيه. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب، الآن عنوان آخر: ما يضمنه البائع قبل قبضه. ما يضمنه البائع قبل قبضه. طيب الآن سنذكر الستة الأولى، الستة الأولى اللي سبقت هناك نعيدها. وش هي الستة الأولى؟ المكيل قبل قبضه من ضمان من؟ البائع. الموزون قبل قبضه من ضمان البائع. والمعدود من ضمان البائع قبل قبضه. والمذروع وما بيع بصفة أو برؤية سابقة. إذن انتبهوا، تذكرون إحنا في لما قرأنا في المتن ذكرنا كم قلنا المكيل ونحوه، ذكرنا مع نحوه إيش؟ ثلاثة أشياء، صارت المجموع أربعة، لكن الحقيقة هو ما اشتري بكيل ونحوه هي الستة هذه الأشياء. طيب وسنزيد أيضا. إذن هذه الستة الأشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، ولو تلفت قبل قبضها فمن ضمان بائعها. اتفقنا على هذا؟ طيب السابع، السابع الثمر على الشجر. لو باع الثمار كالرطب مثلا على النخلة، باعها ثم تلف الثمر بآفة ولا بغيرها، فمن ضمان من؟ البائع وليس المشتري. وضع الجوائح. الثامن ما منعه البائع من قبضه، يعني ولو معينا ما منعه من قبضه. انتهينا يا مشايخ؟ طيب سجلوا هذه الآن وفهموها، ثم اذهبوا واحفظوها وثبتوها. انتقل الآن العنوان الثالث، ما يصح التصرف في كتب المبيع المعين، مثل الدار، هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه الفرس أو ذاك الحصان أو غير ذلك. عرفنا يا مشايخ الآن ليش أنا أقول هذه المقدمات تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تثبيت، لأن مجموع هذه الأحكام وهذه القواعد بها ستعرف أحكام البيع. يعني لا يصلح أن يقرأ باب في البيع ثم يعرف الإنسان أحكام، لا ما يصلح، لأنه في حكم يأتي ينقض ما سبق، يغير الحكم الماضي. طيب الآن أكمل يا شيخ، اقرأ الآن. هو سينتقل إلى مسألة إيش أباك في قراءها، بس أقدم لها. إحنا نقول قبضه قبضه، قبل قبضه الحكم كذا، بعد قبضه الحكم كذا، صح ولا لا؟ فصلنا في الحكم بين قبل القبض وبعد القبض. كيف يحصل القبض؟ هذه مسألة مهمة الآن. طيب اقرأ الآن كيف يحصل القبض. يحصل القبض قبض ما بيع بكيل. طيب أسمع، بكيل واحد هو سيقول إيش؟ بذلك، هو سيأتي بعد ذلك سيقول بذلك، يعني يحصل قبض ما بيع بكيل بكيل، أو وزن بوزن، أو عد بعد، أو ذرع بذرع. هو قال بذلك، يعني بكيل أو عد أو وزن. أو رقم المسائل هذه، بكيل واحد، وزن اثنين، ثلاثة، ذرع أربعة، وصبرة خمسة، وما ينقل ستة بنقله. وصبرة، إيش الصبرة؟ الكومة من نعم الكومة من الطعام، من البر، من الشعير، من غير ذلك. لو باع صبرة فبنقلها يستلمها. وما ينقل، إيش ما ينقل؟ ساعة، جوال، الأشياء المنقولات هذه. قال بنقله، عفوا، ما ينقل بنقله. وما يتناول بتناوله، تناول يدخل فيه الإيش؟ الساعة والجوال ونحو ذلك. طيب ثمانية، وما عداه بتخلية. معانا يا مشايخ؟ ما عداه رقم كم يصير؟ طيب وش هو اللي ما عداه؟ اكتبوا كالعقار، الأراضي، البيوت، كيف قبضها؟ أن يخليها، إذا خلاها له ومكنه من دخولها خلاص أصبح قبض. كم صورة للقبض عندنا صار؟ ثمانية على العموم. والقاعدة في هذا، القاعدة إنه كل شيء قبضه بحسبه. طيب والمرد فيه إلى العرف. انتقل الآن إلى الإقالة. ما هي الإقالة؟ تفضل اقرأ. والإقالة قذف. طيب ما هي الإقالة؟ الإقالة معناها، اكتب تعريفها، رفع العقد، رفع العقد وإزالته. الإقالة اللي رفع العقد، الإقالة فسخ. ما هي صورة الإقالة؟ شخص اشترى من شخص مثلا ساعة ب100 ريال، أخذها ذهب إلى البيت، ليس بينهما خيار شرط، البيع لازم ولا لا؟ طيب أعيد المثال وخلوكم مركزين. رجل ذهب إلى محل الساعات واشترى الساعة ب100 ريال وهو في المجلس، ودفع ال100 ريال واستلم الساعة وما زال في الدكان، البيع لازم أم جائز؟ جائز. لماذا؟ لخيار ليش؟ المجلس. طيب اتفق أيضا على خيار شرط لمدة يوم واحد، خرج من المحل وذهب إلى البيت مدة 24 ساعة من ساعة العقد، 24 ساعة. بعد 20 ساعة العقد جائز أم لازم؟ جائز. بعد 25 ساعة العقد لازم. ندم بعد 25 ساعة، ندم، فذهب إلى البائع مرة ثانية وقال أريد الإقالة. ما معنى أريد الإقالة؟ يعني أبغى أفسخ البيع، أبغى ألغي البيع. فرق بين أن يطلب الإقالة وبين يذهب إليه ويقول له أريد أن أبيعك الساعة مرة ثانية. فهمت؟ إذا أراد أن يبيع الساعة مرة ثانية فهذا عقد آخر، ممكن يتم العقد الآخر بنفس السعر، بأقل من السعر، بأكثر من السعر. فهمت؟ يعني ممكن يرجع ثاني يوم فيخبره البائع ويقول الساعة التي اشتريتها أنت أمس ترى زاد سعرها وأصبحت مطلوبة واليوم تسوى 150 ريال، قال أبيعها، فباعها ب150، هذا إقالة؟ هذا عقد جديد. الإقالة أن يطلب فسخ العقد. إذا قلنا بفسخ العقد، إذا حصلت الإقالة واتفق على الإقالة، فيفسخ العقد كما هو، ما يتغير شيء. إلغاء العقد ما هو إنشاء عقد جديد، فيختلف تماما. ولذلك قال والإقالة فسخ، يعني لا عقد جديد. وتندب إقالة نادم، يعني يستحب للبائع، لا يجب عليه أن يقيل المشتري. قال وتصح قبل قبض، قبل قبض مبيع وبعده، تصح قبل القبض وبعد القبض. طيب ليش تصح قبل القبض؟ هل هي تدخل في شيء مما سبق ولا لا علاقة لها؟ ما سبق نتكلم عن البيع، هنا نتكلم عن فسخ البيع، عشان كده ما لا علاقة قبل قبض وبعد. لكن في حالات لا تصح فيها الإقالة. قال لا مع تلفه، لو تلفت الساعة ما يمكن الإقالة لأن السلعة تلفت. أو موت عاقد، أو موت عاقد، هذا الثاني، مات البائع أو المشتري، هل يصلح الإقالة؟ ما تصلح. أو زيادة على ثمن، ليش ما تصح الزيادة على الثمن؟ لأنها إقالة وهي فسخ للعقد الماضي وليس عقدا جديدا. طيب أو نقصه، أو نقصه، كيف نقصه؟ يعني لو السلعة نقصت مثلا، لو قلنا في الساعة كيف ستنقص الساعة؟ بالاستعمال، بالاستهلاك. طيب أو شيء مأكول فأكل بعضه. طيب أو نقصه، إيش عندكم بعد كذا؟ عندكم خطأ أظن، لا لا، اكتبوا أو بغير جنسه، أو نقصه أو بغير جنسه، هذا الخامس. هل يصح بغير جنسه؟ فهمتوا إيش يعني بغير جنسه؟ يعني ها؟ يبغى يفسخ البيع الآن بس ما يبغى يرجع الريال، يبغى يرجع له ذهب أو يعطيه ساعة بدالها، هذا ليست إقالة. فهمتوا يا مشايف؟ طيب فلا تصح بغير جنسه، يعني يرجع الساعة يقول خلاص أنا أبغاك تقيلني، قال طيب وافقت، قال هيا خذ الساعة واعطيني بدالها ساعة أخرى أو نظارة أخرى. لا، الإقالة فسخ للعقد، معناه يرجع الثمن الذي استلمه، أو بغير جنسه. طيب بعد ذلك قال باب إيش؟ الربا والصرف. جينا إلى وصلنا المنعطف، الحين احنا في منعطف، هدي السرعة، المطلوب في المنعطفات ليش تهدي السرعة وتربط الحزام؟ المفروض تربط الحزام من بدري، من أول ما تركب السيارة. طيب إيه ربط الحزام؟ الناس تتهرب منه كأنه مضر بالصحة، ننصحك بالامتناع عنه. يعني ربط الحزام هو لصالح الراكب. عموما الحمد لله احنا ما احنا مرور، طيب وإلا كان خالفنا الكثير. قال باب الربا والصرف. ما هو الربا؟ الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة مخصوصة خلاص، أو زيادة في شيء مخصوص، الربا زيادة في شيء مخصوص، هذا تعريف تقريبي. طيب والصرف، ما هو الصرف؟ الصرف بيع النقد بالنقد، بيع نقد بنقد، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة، ريال بفضة، ريال بذهب، ريال بريال، ريال بدينار أو بدرهم. واضح. قال المصنف: باب الربا والصرف. قال: يحرم ربا الفضل والنسيئة. ضعوا ألف وباء. الربا عندنا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة وربا الفضل. ربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا النسيئة معناه ربا التأخير. ربا الزيادة في بعض صور البيع لا يجوز الزيادة فيها، طبعا بالتفصيل سيأتي، الآن سأمثل فقط تمثيل عابر. الزيادة أحيانا تحرم، كما لو بيع الذهب بالذهب فسيشترط في الذهب بالذهب التماثل والتقابض، هذه شرطين سنعرفها في قريب إن شاء الله، التماثل والتقابض، الذهب بالذهب معناه 100 غرام ب100 غرام، وحال في المجلس يسلم 100 وتسلم 100، هذا ذهب بذهب. طيب إذا اشترطنا تقابض واشترطنا تماثل، اشترطنا شرطين. لو أخل بالتماثل يعني جعلها العقد على ما يأتي، انعقد على ما يأتي 100 غرام ذهب ب110، لم يحصل تماثل، ما الذي حصل؟ فضل. إذا وقعنا في ربا الفضل. طيب الشرط الثاني التقابض في المجلس، فلو تأخر، ركزوا معي، بعنا 100 غرام ذهب ب100 غرام ذهب، 100 الأولى تدفع اليوم والمئة الثانية اللي هي الثانية تدفع غدا، هذا يصير إيش؟ لم يحصل تقابض، وقعنا في النسيئة، ربا النسيئة. إذن ربا الفضل متى؟ حيث اشترطنا التماثل فالإخلال بالتماثل وقوع في ربا الفضل، وحيث اشترطنا التقابض فالإخلال بالتقابض وعدم التقابض في المجلس هو وقوع في ربا النسيئة. طيب خذوا الصورة هذه وأعطوني الحكم. لو باعه 100 غرام ذهب ب120 غرام ذهب يحضرها في الغد، يصير وقع في الايه؟ في الاثنين. طيب لو أخذ، لو أخذ مثلا اقترض من البنك ولا من أي جهة مالية، أخذ منهم 100,000 ريال على أن يردها 110 أو 107، بعد سنة يصير وقع في النسيئة وفي الفضل، فهمتم؟ طيب بقي أن نعرف ما هي القواعد التي القواعد ترتبط بربا الفضل وربا النسيئة. قال المصنف: فلا يباع مكيل واحد. ضعوا رقم واحد عند كلمة مكيل. فلا يباع مكيل بجنسه، ولا موزون، ضعوا رقم اثنين عند موزون، بجنسه، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل هذا اشتراط تماثل، يدا بيد اشتراط تقابض. إذن اكتبوا: مثلا بمثل تماثل، يدا بيد تقابض. فهمتوا المسألة الآن؟ عندنا حديث عبادة قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، يدا بيد. إذن الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان، التماثل والتقابض، وكذلك الفضة بالفضة وإلى غير ذلك. اختلف أهل العلم في معرفة علة الربا. ما هي علة الربا؟ الحديث ذكر 6 أصناف، فوقع الخلاف بين أهل العلم. الحنابلة قالوا: علة الربا هي الكيل والوزن فقط، غيرهم أضاف الطعم مع الكيل والوزن، وبعضهم قال الطعم فقط بدون الكيل والوزن. دعونا الآن مع المذهب. المذهب أن علة الربا الكيل والوزن. الوزن من أين أخذتموه؟ قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه موزونات، والأربعة الأخرى مكيلات. إذن كل موزون فهو ربوي، وكل مكيل فهو ربوي. فهمنا الآن المشكلة؟ طيب قال المصنف لما قال: فلا يباع مكيل وضعته برقم واحد ورقم اثنين عند موزون، وضعه في الهامش ربا الفضل. الكلام الآن سيتكلم عن ربا الفضل. ربا الفضل، ما هي علة الربا الآن صار عندنا؟ الكيل والوزن، انتبهوا معي. الكيل سيندرج تحته مجموعة من الأجناس، والوزن كذلك. دعونا مع الوزن الآن مثلا. الوزن إيش يدخل في الوزن؟ الذهب والفضة والنحاس، المعادن تدخل فيها، النحاس والرصاص والحديد وكذا، كل هذه موزونات. فهمتوا عليه؟ وعندنا أشياء لا هي مكيلة ولا هي موزونة. إلى الآن كم عندنا من نوع؟ ثلاثة. الأول ربوي وهو المكيل الموزون قلنا، والثاني ربوي وهو المكيل، والثالث ما هو ربوي اللي هو إيش؟ لا مكيل ولا موزون. طيب انتبهوا، سنقف الآن مع العلة ألف. العلة ألف ما هي؟ الوزن. والعلة باء الكيل. طيب دعونا مع العلة ألف اللي هي الوزن. إذا بيع ربوي من علة ألف فله صورتان في احتمالين، إما أن يباع بجنسه أو يباع بربوي آخر غير جنسه. معي أنتم؟ قلنا له صورتان، نقدر نزيد صورة ثالثة، له ثلاث صور. أو يباع بشيء آخر من إيش؟ من علة أخرى، من العلة باء. معنا الحين نتكلم عن العلة ألف اللي هو الوزن. فالمبيع من هذه العلة، الربوي من هذه العلة، إما أن يباع بجنس بنفس جنسه، معناه يشاركه في العلة والجنس، أو يباع بما يشاركه في العلة موزون مثله لكنه جنس آخر، كما لو قلنا في الأول نقول الذهب بالذهب، الثاني الذهب بالفضة. طيب الصورة الثالثة، أو يباع هذا بما الربوي هذا بربوي آخر من العلة باء، كأن يباع مثلا الذهب بإيش؟ بالتمر أو بالشعير. طيب هذه الصورة الثالثة. في رابعة كمان. طيب ما هي؟ أو يباع بغير ربوي، ما هو ربوي أصلا. واضح الصورة الآن؟ نكررها. الصورة الأولى أن يباع الربوي المكيل بمكيل من جنسه، الثاني بعدين اكتبوها لا نفهموها، الثاني أن يباع الربوي بمكيل لكن من غير جنسه، في الأول ذهب بذهب، الثاني ذهب بفضة. أو يباع الربوي بربوي آخر لكن لا يشاركه في العلة مثل الذهب بالشعير. والصورة الرابعة قبل الأذان، الربوي المكيل بغير ربوي، كان يباع الذهب مثلا بالثياب أو بالحيوان أو نحو ذلك. صارت أربع صور وأحكامها بعد الأذان. طيب هذه الأربع صور الآن بقي أن نعرف أحكامها. الصورة الأولى وهي مثلنا لها قلنا الذهب بالذهب يكون ربوي بربوي آخر يشاركه في أمرين، العلة كلاهما موزون والجنس كلاهما ذهب، ما دام اتفقا في اثنين فإذا نشترط شرطان أو نشترط شرطين، ما هما؟ التماثل والتقابل. التماثل والتقابل. أكرر، اتفق في ماذا؟ في أمرين، ما هما؟ العلة. شوفوا اشتراك العلة، اشتراكهما في العلة سيوجب التقابض، واشتراكهما في الجنس سيوجب التماثل. فهمتوا الكلام؟ طيب انتقلوا للصورة الثانية وهي الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة لكن لا يشاركه في الجنس، قلنا مثل الذهب بالفضة، فما دام اشترك معه في العلة فإذا يشترط التقابض. قلنا اشتراك العلة يوجب التقابض، واشتراك الجنس يوجب ليش؟ التماثل. طيب ولهذا في الذهب بالفضة سنوجب التقابض لكن ما نوجب التماثل، ما نقول غرام ذهب بغرام فضة، 100 غرام ب100 غرام، لا، يمكن أن يكون 100 ب200 أو بأكثر لكن بشرط التقابض. واضح هذا؟ طيب انتقلوا للصورة الثالثة والرابعة. طبعا في الثالثة والرابعة لن نشترط شيئا. ما هي الثالثة؟ ربوي بربوي آخر لا يشاركه في العلة فإذا لن نشترط التقابض، ولا يشاركه في الجنس فلن نشترط التماثل إذا ما عندنا شروط. طيب الصورة الرابعة، ربوي بغير ربوي فهمت المسألة؟ فما عندنا شروط. والحقيقة يمكن أضيف صورة خامسة بس ما تصلح في هذا المكان، يعني مش هنا، لأن هنا كنت أتكلم عن الربوي من العلة ألف، لكن ممكن ندخل صورة خامسة. تعرفون إيش هي؟ نقول غير ربوي بغير ربوي. إذن باختصار الصور في الأخير هي خمسة صور لكل الربا وغيرها، لكل باب الربا. دعونا من نوع العلة ما هي، ألف ولا باء، ما لنا شغل. الآن صار عندنا خمسة صور. الصورة الأولى ربوي بربوي آخر يشاركه في العلة والجنس فتقابض وتماثل. ركزوا، تقابض من أجل ماذا؟ العلة. وتماثل من أجل ماذا؟ اتحاد الجنس. والأول اتحاد العلة، إذن هذه الأولى. طيب دعونا نمثل لهذا، هاتوا أمثلة لهذا. ذهب بذهب، فضة بفضة، إيش غيره؟ بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح. طيب يعني أي شيء مكيل أو بجنسه أو موزون. طيب خذوا مثال آخر، سيارة بسيارة. خطأ خطأ. سيارة بسيارة لا، لأن السيارة ما هي مكيلة ولا هي موزونة، هذه معدودة. طيب هاتوا مثال آخر، هاتوا مثال، هاتوا. ما قلنا خلاف بين العلماء طبعا. الحنابلة يقيسون، يقيسون إيش؟ يقيسون على الذهب والفضة الموزونات، ويقيسون على الباقي المكيلات، فقاسوا. طيب جمل بجمل، الجمل مكيل ولا موزون ولا معدود؟ ها ها، صورة ما هي صح. لا لا شيخ، احنا صح كلام الشيخ، يقول جمل بجمل، يقول هو اختبار هذا الآن، يختبركم. تفضل، ايش الجواب؟ ايوه، يعني ما الشروط التي نشترطها؟ ما فيها شروط، ما تدخل في هذا الموضوع، اذا يعني لا تدخل. طيب انتهينا من العلة من الاول، الصورة الاولى. الصورة الثانية، ان يباع الربوي. فاهمين ايش يعني الربوي؟ يعني ايش؟ اما مكيل او موزون. طيب الربوي بربوي آخر، لا، يشاركه في ماذا؟ في نفس العلة، فسنوجب التقابض. ويختلف في الجنس فلا نوجب التماثل. مثل ماذا؟ الذهب بالفضة، أو العملات، الريال بغيره، العملات، الريال بالدينار، الدينار بالدولار، الدولار بالدرهم، الدرهم بالريال، وهكذا. طيب أو نقول البر بالشعير، والشعير بالتمر، والتمر بالملح، والملح بالرز، والرز بالإيش؟ بالدخن، وهكذا. انتهينا؟ ماذا نشترط؟ تقابض فقط، لا تماثل، ما نشترط التماثل. سؤال، ليش نشترط التقابض؟ لاتحاد العلة. طيب لو اتحدا في الجنس؟ ايوه، اذا اتحدا في العلة فقط سنشترط التقابض. إذا اشترك، إذا اتحد أيضا مع ذلك في الجنس، سنشترط التماثل بسبب اتحاد الجنس. سأذكر مثال، هذا يشبه إيش؟ يشبه يعني. طيب ما رأيكم؟ أعطوني مثال لأمرين يتحدا في الجنس ولا يتحدا في العلة. يتحدان في الجنس ولا يتحدان في العلة. هذا مثل اللي ينتظر عاشوراء في رمضان. فهمتم؟ عاشوراء ما يجي في رمضان، يجي فين؟ يجي في محرم. طيب ما يمكن، إذا اتحد في الجنس معنى اتحد في العلة، يعني كيف راح يكون ذهب بذهب، ذهب موزون بذهب غير موزون؟ لا ما يمكن. طيب انتقلوا للصورة الثالثة عشان ننتهي مشايخ. الصورة الثالثة ايش؟ احنا قلنا الصورة الأولى المكيل بمكيل آخر يشاركه في العلة ويشاركه في الجنس، ثم ربوي بربوي آخر يشاركه في العلة ولا يشاركه في الجنس، اشترطنا شرط واحد. ثم ثلاثة صور ما فيها شروط، وهي هاتوها، ربوي بغير ربوي، ربوي بغير ربوي، ما لا هم طبعا هذا الكلام. إذا قلنا ربوي غير ربوي فمعنى لن يشترك في علة ولن يشترك في جنس، لأن واحد فيهم غير ربوي، فهذا ما عندنا شروط. الصورة لا أخطأت أنا، المفروض نقدم هذا. إيه خلينا الربوي ربوي بربوي آخر لا يشاركه في العلة، يعني مكيل بموزون، موزون بمكيل، فهمتم؟ هذا ما فيه شروط. طيب بعد ذلك ربوي، لا الرابع، الرابع ربوي بغير ربوي، لأنه قدمنا قبل قليل، فهذا ما فيه شروط. الخامس غير ربوي بغير ربوي، واضح مشايخ؟ واضحة. أتمنى أنكم تكتبوا هذه القواعد الخمسة، وبعد ذلك تضعون أمام كل قاعدة الشروط التي تشترط لها، يعني تقولوا ربوي بربوي آخر يشاركه في العلة والجنس تقابض، ربوي بربوي آخر يشاركه في العلة للجنس تقابض فقط، ربوي بربوي آخر لا يشاركه في العلة لا شرط بدون شروط، ربوي بغير ربوي فلا شروط، غير ربوي بغير ربوي لا شروط. طيب يا مشايخ، بقيت قاعدة واحدة عشان نقرأ بعد كذا، نقرأ بسرعة. بقيت قاعدة مهمة، حيث اشترطنا التماثل، انتبهوا معي، فعندنا ثلاث صور لما نشترط التماثل، تحقق التماثل وعدم تحقق التماثل وثلاثة حالات، إما أن نتيقن التماثل أو يغلب على الظن، إما أن نتحقق من وجود التماثل، هذا جائز صح ولا لا؟ أو نتحقق من عدم التماثل، إما أن نتيقن التماثل نقول 100 غرام ب100 غرام خلاص تحقق التماثل، أو نتيقن ونتحقق عدم التماثل 100 غرام ب110. الصورة الثالثة أن لا نعلم، أن نجهل التماثل، فهمتوا عليه؟ يعني ذهب بذهب ما احنا عارفين كم هذا وكم هذا، فيحتمل أن يكون متماثلين في الوزن، يحتمل أن يكون، فما الحكم إذا جهلنا التماثل؟ نصحح البيع أم لا نصححه؟ لا نصححه. ويقولون القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، واضح هذا؟ لذلك ستأتينا صور يستحيل فيها أن نعرف التماثل. أعطيكم مثال، بر ببر كيف التماثل يكون؟ كيلة بكم؟ بكيلة. 10 كيلات بكم؟ 10 كيلات، اللي هو بر ببر. طيب لو بعت بر حبوب ببر مطحون، فكيف سنعرف التماثل الآن؟ كيلة بر حبوب بكيلة بر مطحون، هل هذا تماثل؟ لا، مو تماثل، لأن المطحون هذا قد يكون كيلتين من الحبوب غير المطحون، ما نعرف. فماذا نتعذر هنا الآن؟ لا زي هذه المسألة الآن، لا يعلم التماثل فيها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فإذا تعذر علينا تحقيق التماثل لا يجوز البيع، خلاص يصير قاعدة الجهل أو العلم أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وضح المسألة؟ اكتب السؤال. قال ولا يباع، الآن اقرأ علينا يا شيخ. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا، خلاص وزنا واحد ولا جزافة. ليش؟ المكيل ما يباع بمكيل من جنسه مثل تمر بتمر بالوزن، لماذا؟ لأن المعيار الشرعي للمكيل هو الكيل، فالتماثل فيه يكون بالكيل ما يكون بالوزن، والموزون كذلك لا يباع بالكيل لأن التماثل فيه لا يتحقق، يعني لو قلنا كيلو تمر بكيلو تمر هذا تماثل؟ لا، التماثل بماذا؟ بالكيل، لأن هذا مكيل، واضح؟ وكذلك الموزونات الوزن فيها هو المعيار الشرعي، إذا لا يجوز بيعه وزنا ولا جزافة، جزافة يعني من غير كيل ولا وزن، خلاص خذ هذه الكمية مقابل هذه الكمية. طيب انتقل، قال ولا موزون، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافة، كذلك وضعوا عند وزنا واحد وجزافا اثنان في الموضعين. أكمل، وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا، إن اختلف الجنس مثل البر بالشعير يقول جاز كيلا ووزنا وجزافا، لماذا؟ لأنه ما نشترط التماثل، لكن نشترط هنا إيش؟ شرط إيش؟ تقابل. اكتبوا، ولذلك بعد قولي جزافا اكتبوا لكن يدا بيد، أو اكتبوا مع التقابض أو بشرط التقابض، شرط التقابض وما شرط التماثل. أكمل يا شيخ. ولا يصح بيع لحم بحيوان، رقم المسائل، هذه المسألة الأولى، لحم ضأن بضأن حي، هذا ما يجوز. لماذا؟ لحم الضأن مثلا 10 كيلو بشهر، بضأن بشهر، انتم معايا يا شيخ؟ ايش المشكلة؟ ما يصح. ليش؟ لاننا ما نعرف هذا الضأن، الضأن الحي، هذا الحيوان الحي ما نعرف كم وزنه الان، لازم يذبح ويسلخ ويطلع الجلد وبعدين يصير لحم بلحم، فهمتوا يعني؟ فهنا يتعذر التماثل، اذن يمنع. الثاني، ولا بيع حب، اكتب رقم 2، ولا بيع حب بدقيقه او سويقه، يعني حبوب مثل ما مثلت قلت لكم بر مثلا بدقيق البر، ما نتحقق هنا الان، يتعذر علينا معرفه التماثل، فاذا لا يجوز. او سويقه، السويق انه يحمص هذا الحب ثم يطحن ويوضع عليه سمن او شيء نحو ذلك، هنا يتعذر التماثل فلا يجوز. كل هذه الصور الان سيذكرها لا تجوز بسبب ماذا؟ تعذر معرفة التماثل. قال ولا نيئه بمطبوخه، يعني لا يصح أن نبيع لحم مطبوخ، كيلو لحم مشوي بكيلو لحم. لماذا؟ لأن المشوي أو المطبوخ يختلف عن الني، لازم يكون كلاهما ني، واضح؟ ولا خالصه بمشوبه، وهذا الرابع، يعني بر مخلوط بشيء آخر مع بر خالص، هل سيحصل التماثل؟ ما يحصل، ما نعرف التماثل، هنا يتعذر علينا معرفة التماثل فلا يجوز هذا البيع. الصورة الخامسة، ولا رطبه بيابسه، مثل أبيع رطب بالتمر، الرطب غير التمر، فإذا أردت أن أبيع رطبا أبيعه برطب أو تمرا بالتمر عشان أتحقق من التماثل. واضح هذه الصور ولا لا؟ قال إلا في العرايا. العرايا مسألة خاصة مستثناة. ما هي العرايا؟ اللي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل عنده تمر من العام الماضي مثلا وما عنده فلوس يشتري رطب، الآن جاء موسم الرطب، فيجوز له أن يشتري الرطب الذي في رؤوس النخل في حدود 5 أوسق فقط بالتمر اللي في يده. فالآن الشراء الآن حصل بين ماذا وماذا؟ تمر برطب، لكنه بالخرص. كيف بالخرص؟ هو لا يجوز له أكثر من 5 أوسق فقط، يعني دون 5 أوسق لا يجوز له، إلا يعني 5 ما تجوز إلا دون 5 أوسق. والوسق 60 صاع، 60 صاع، والصاع يمكن في حدود 2.5 كيلو أو كذا، يعني 60 في كم لو يعني، طيب على العموم 5 أوسق معناه نقدر في النخلة رطب لو أصبح تمرا يكون 5 أوسق، فهمت؟ يعني ممكن اليوم يكون الرطب في النخلة 6 أوسق، لكن هذا الرطب إذا صار تمرا سيجف ويصغر فيصبح 5 أوسق، إحنا نبغى أقل من 5 أوسق. طيب، فعند ذلك يمكن أن آخذ هذا الرطب اللي في التمر اللي في النخلة بالخمسة الأوسق أو بالأقل ما دون 5 الأوسق اللي بين يدي. هذه مسألة مستثناة، وطبعا بشروطها، يكون ما عنده فلوس يشتري، يكون محتاج لهذا الرطب، يستثنى ذلك. إذا انتهينا. طيب، قال ولا ويصح بيع دقيقه، هذه الصورة عكس الآن تصح، ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة. لماذا؟ لإمكان التماثل. وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا لإمكان التماثل، لكن إذا لم يستويا في النشاف، خبز ناشف وخبز طري، لا، أو دقيق ناعم ودقيق خشن، لا. قال ولا يباع منزوع النوى، هنا الآن رقم المسائل، عند قوله ويصح دقيق بدقيقه 1 وخبزه بخبزه 2، ثم قال انتقل لمسألة جديدة، قال ولا يباع منزوع النوى، ضعوا رقم 1، بما فيه نوى، يعني تمر بنوى بتمر ليس فيه نوى، هل يمكن تحقق من التماثل هنا؟ لا، ما يمكن، إذن لا يباع. طيب الثاني، ولا ربوي، هذا رقم 2، ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس. طيب خلاص ننهي هذه الصورة. مثل إيش؟ كمد عجوة، مد من عجوة، العجوة تمر، ودرهم بمد عجوة ودرهم، ما يجوز هذا، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. إذا بيع الربوي بجنسه ما يجوز أن يكون مع أحد الجنسين آخر، قال أو بمدين منها يعني من العجوة. مثلا يقول مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين. ثم قال ويصح بيع النوى بيع ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى. ما هو الثمن والمثمن هنا؟ يصح بيع النوى لوحده بإيش؟ بتمر فيه نوى. انتبهوا كيف صح النوى؟ النوى الآن مقابل ماذا؟ لا، النوى مقابل التمر. طيب والنوى الذي داخل التمر يقول هذا تبع لا يلتفت إليه. ولهذا أريدكم أن تكتبوا إذن ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى، ضعوا رقم واحد. وصوف أو لبن، يعني صوف لوحده أو لبن لوحده، بذات صوف أو لبن، يعني بشاه فيها صوف أو فيها لبن ونحوه. الصورة الثانية، الصورة الثانية إيش بإيش؟ صوف بشاه فيها صوف، أصبح العقد منصب على ماذا؟ صوف مقابل شاه. طيب الشاه فيها صوف، يقول نعم، لكن الصوف الذي في الشاه الآن ليس مقصود. طيب كذلك لبن بشاة فيها لبن، أصبح العقد منصب على اللبن في مقابل الشاه. طيب الشاه فيها لبن، هل هذه المسألة نقول اللبن في الشاه ليس مقصود؟ يعني أقصد إيش؟ قال المصنف الآن صورتين، اللي هو ويصح بيع النوى وصوف إلى آخره. هاتان الصورتان أليست هي مسألة مد عجوة ودرهم؟ الجواب لا، لأن مد العجوة ودرهم المقصود إلا إذا كان تبعا. ولذلك أريدكم أن تكتبوا في العبارة اللي فاتت لما قال ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس، اكتب إلا يسيرا لا يقصد. إلا يسيرا لا يقصد، مثل إيش يسيرا لا يقصد؟ مثل بيع النوى بتمر فيه نوى، أو بيع الصوف بلبن بشاة فيها صوف، أو بيع اللبن بشاة فيها لبن. فهمنا المسألة هذه؟ ما فيها. طيب أو صوف أو لبن بذات صوف أو لبن، يعني بشاة، أكتب عندها بشاة ذات صوف أو لبن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.